Bye. Oh, my God. What happened? أقم الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله Oh! والصابرين والخاشعين والمتصدقين والمتصدقات الله لكم مغفرة